ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: ويلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته، ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. انتقل المؤلف عليه رحمة الله هنا إلى ما يتعلق متى يبدأ الذبح ومتى يبدأ الوقت في الذبح. وقبل ذلك ذكر أن السنة أن يذبح أضحيته بيده، ولا شك أن هذه السنة، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وهذا عليه العلماء والفقهاء. ثم قال: متى هذا الذبح؟ قال: بعد ذبح الإمام، وهذا من مفردات مذهب المالكية. المالكية يرون أن وقت ذبح الأضحية بعد أن يذبح الإمام، ليس بعد أن يصلي، إنما بعد ذبحه، يعني يصلي بالناس ثم يذهب ويذبح، فإذا ذبح الأضحية يذبح الناس. هذا من مفردات مذهب المالكية. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف أن وقت ذبح الأضحية هو طلوع الفجر، إذا طلع الفجر الصادق الفجر الثاني يجوز لك أن تذبح. والقول الثالث في المسألة أنه بعد صلاة الإمام، إذا صلى الإمام صلاة العيد جاز لك أن تذبح، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب أحمد ومن معه. والقول الرابع أن الذبح يكون بعد مقدار الصلاة، يعني لا ننتظر إلى الصلاة حقيقة، إنما ننتظر إلى إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر الصلاة، يعني صلاة العيد، جاز لك أن تذبح، لأن الإمام قد يتأخر. فالشافعي هذا هو مذهبه، لا ينظر إلى صلاة الإمام، إنما ينظر إلى الوقت، فإذا طلعت الشمس ودخل وقت صلاة العيد ومر وقت بمقدار الصلاة يرى أنه لا بأس أن تذبح. إذن في هذه المسألة لكل إمام من الأئمة الأربعة له قول في هذه المسألة، أبو حنيفة له قول، ومالك له قول، والشافعي له قول، وأحمد له قول. فلنبدأ بقول المالكية الذي هو مذهب المؤلف رحمه الله، فإنه نص على هذا، وأن الذبح يكون بعد ذبح الإمام. ما هو دليل المالكية على أن وقت الذبح إنما يكون بعد ذبح الإمام؟ استدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم النحر بالمدينة، فجاء رجال فنحروا، وقد ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نحر، قال: فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو دليل المالكية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء وقد تعجلوا قبله وذبحوا، فزجرهم وأمرهم بالإعادة، وأن من ضحى قبله عليه أن يعيد، وأن هذا لا يجزئه. قالوا: هذا نص في المسألة وهو صريح في هذه المسألة، إذن يجب أن تذبح بعد الإمام. هذا هو دليل المالكية. وقالوا أيضا أنه من ذبح قبل الإمام مثل الذي يذبح قبل الصلاة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل الذي ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي. قالوا: هذا مثله، هكذا قالت المالكية كما في كتبهم. أما الحنفية الذين ذهبوا إلى أن وقت ذبح الأضحية هو طلوع الفجر الثاني، قالوا: لأن هذا الوقت هو الفجر من يوم النحر، يعني دخل وقت النحر، دخل يوم العيد، قالوا: إذن لا بأس أن يذبح بعد طلوع الفجر. وهذا هو مذهب الأحناف. بقي مذهب الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة. مذهب الشافعية والحنابلة هو قريب من بعض، لأنهم يتفقون على أن هذا يكون بعد الصلاة، إلا أن الشافعي رحمه الله لا ينتظر إلى وقوع الصلاة حقيقة، يرى أنه لو مر الوقت فيكفي أن يذبح. ما هو دليل أحمد في أن الذبح يكون بعد الصلاة؟ استدل بحديث البراء بن عازب، قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، كما في الصحيحين وفي بعض الروايات في صحيح مسلم لا يذبحن أحد حتى يصلي، وجاء من حديث جندب بن سفيان في الصحيح في مسلم، وجاء من حديث أنس كذلك. كل هذه النصوص تتفق على أن الذبح يكون بعد الصلاة، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة يؤمر بأن يعيد ذبيحة أخرى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بردة عندما ذبح قبل الصلاة فأمره أن يعيد مكانها واحدة. الشافعية أخذوا هذه النصوص التي استدل بها الحنابلة وقالوا لا يلزم أن تكون بعد الصلاة حقيقة، إنما المقصود الوقت، فإذا مر وقت الصلاة جاز لك أن تذبح. فأول هذه الأحاديث إلى أن المقصود بذبح الأضحية ليس بعد الصلاة حقيقة، إنما هو بعد مرور وقت الصلاة. والصواب من هذه الأقوال كلها هو مذهب الحنابلة أن الذبح يكون بعد الصلاة وليس بعد ذبح الإمام، وليس أيضا بعد مرور وقت الصلاة، إنما بعد الصلاة حقيقة. إذا صليت صلاة العيد جاز لك أن تذبح. لماذا؟ لصراحة النصوص الواردة في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب، وذكرنا حديث أنس من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، لم يقل من ذبح قبل ذبح الإمام، من ذبح قبل الصلاة. أما ما استدل به المالكية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أولئك ذبحوا وأمرهم أن يعيدوا مكانها، هذا إنما المقصود به أنهم ذبحوا قبل الصلاة فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يذبحوا بعد الصلاة، فأمرهم بالإعادة لأنهم ذبحوا قبل الصلاة وليس لأنهم ذبحوا قبل الإمام. والدليل حديث أبي بردة بن نيار لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذبح قبل الصلاة وأنه أراد أن يتصدق على جيرانه وأراد أن يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له شاتك شات لحم، ثم أمره أن يعيد مكانها واحدة. إذن من ذبح قبل الصلاة لا يجوز له أن يفعل هذا، وقد أخطأ الأحناف عندما قالوا يجوز أن يذبح قبل الصلاة، بل عندهم يجوز أن تذبح بعد طلوع الفجر الثاني، وهذا بعيد ويخالف النصوص. إذن الصواب مذهب الحنابلة أن الذبح يكون بعد الصلاة لحديث أنس ولحديث البراء بن عازب ولحديث جندب ابن سفيان كما في صحيح مسلم. والدليل أن القصة واحدة التي استدل بها المالكية أن في حديث جندب قال إن ناسا قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته، فإنه جاء في بعض مروياته وهي التي استدل بها المالكية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من كان نحر قبل أن يعيد قال لا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا متى يكون نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الصلاة. إذن هذا هو المقصود، أن تذبحوا بعد الصلاة، وليس المراد أن ينتظر الإمام حتى يذبح، فإذا ذبح الإمام يذبح الناس، ليس هذا هو المراد، إنما المراد بعد الصلاة لحديث أنس ولحديث البراء بن عازب ولحديث جندب ابن سفيان، وهي نصوص جعل النبي عليه الصلاة والسلام الاعتبار فيها نفس الصلاة، أي إذا صليت فاذبح.